بعدين ماذا لك نسأل؟ طيب ماذا تحكي لي السؤال الثاني؟ كيف على واحد يصلي العصر يجمع العصر مع المغرب؟ العصر مع المغرب أبيو سهلا. هذه بنتك ما شاء الله. شوف يعني إلا بنفع المغرب مع العشاء بس بنفع؟ بس بنفع المغرب مع العشاء. بنفع الفجر مع الظهر؟ لا يعني الفجر بكون الدنيا ليل لما نصليها. ايوه ما نصليها. احنا عنا زيه يا عيني. في عندك انت كمان في سؤال؟ كيف حالة بطشي؟ كيف حالة بطشي؟ كيف حالة ايه؟ كيف حالة بطشي؟ ايوه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش اقرأ؟ اقرأ. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. عفش عليك، سمع بقى صوته. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. كيف حالكم؟ الله يحفظك. الله يبارك فيك. اهلين. شيخ في سؤال لو سمحت. مضى وقت الاسئله. مضى وقت الاسئله. بارك الله فيك. اهلين. وعليكم السلام.